الفصل الأول الجزء الثالث من الباب الخامس في كتاب الجامع في طلب العلم الشريف. القسم الرابع: مراتب المفتين الذين يجوز إفتاؤهم واستفتاؤهم في دين الله تعالى دائما أو للضرورة. ما ذكرناه في شرط العلم الشرعي في صفة المفتي وشروطه هو الغاية المطلوبة، ومن حصلها فهو المفتي المجتهد المطلق. ولكن إذا تعذر بلوغ هذه الغاية، فهل أيحل لمن لم يبلغها أن يفت؟ وهل ينقطع الإفتاء مع تعذر تحصيل هذه المرتبة؟ والجواب أن الإفتاء يجب لا ينقطع، وإذا لم يوجد المجتهد المستقل فلمن دونه في الرتبة أن يفتوا. ولهذا كان المفتون أصنافا، منهم من يسوغ إطلاق اسم المفتي عليه، ومنهم من ليس مفتيا وإن ساغ له أن يفتي أحيانا لتعذر استفتاء من هو أعلى منه في الرتبة، وإذا أطلق اسم المفتي على هؤلاء فعلى سبيل التسامح. وعلى هذا فإن مراتب الذين يجوز لهم أن يفتوا دائما أو أحيانا للحاجة هي كالتالي: 1- المفتي المجتهد المطلق المستقل. 2- المفتي غير المستقل المنتسب لمذهب. 3- المجتهد في باب أو مسألة من الفقه. 4- من تفقه وقرأ كتابا من كتب الفقه. 5- من كان عنده كتب الحديث أو بعضها. 6- العامي إذا عرف حكم حادثة. 7- ما يجب على المستفتي إذا لم يجد أحدا يفتيه البتة. المرتبة الأولى: المفتي المجتهد المطلق المستقل. ذكرنا صفة المجتهد في القسم السابق، صفات المفتي وشروطه، وذكرنا أن من شروطه العلم الشرعي الذي يمكنه من الاجتهاد، وأن علوم المجتهد 5: الكتاب والسنة ومعرفة الإجماع والخلاف واللغة العربية وأصول الفقه، وذكرنا تفصيل ذلك هناك. ونذكر هنا ما أوجزه ابن الصلاح في صفة المجتهد للمستقل، قال: قيما بمعرفة أدلة الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وما التحق بها علي التفصيل، وقد فصلت في كتب الفقه وغيرها، فتيسرت والحمد لله. عالما بما يشترط في الأدلة ووجوه دلالتها وبكيفية اقتباس الأحكام منها، وذلك يستفاد من علم أصول الفقه، عارفا من علم القرآن وعلم الحديث وعلم الناسخ والمنسوخ وعلمي النحو واللغة واختلاف العلماء واتفاقهم بالقدر الذي يتمكن به من الوفاء بشروط الأدلة والاقتباس منها، ذا دربة وارتياض في استعمال ذلك، عالما بالفقه ضابطا لأمهات مسائله وتفريعه المفروغ من تمهيدها. فمن جمع هذه الفضائل فهو المفتي المطلق المستقل الذي يتأدى به فرض الكفاية، ولن يكون إلا مجتهدا مستقلا. والمجتهد المستقل هو الذي يستقل بإدراك الأحكام الشرعية من الأدلة الشرعية من غير تقليد وتقيد بمذهب أحد. المرتبة الثانية: المفتي غير المستقل أي المنتسب لمذهب. وهؤلاء أقسام 3: 2 مجتهدان والثالث مقلد. 1- المفتي المجتهد المنتسب لمذهب في طريقة الاستنباط لأفي أحكامه وأدلته، وهو المفتي المجتهد المطلق غير المستقل. 5- صفته: قال ابن القيم: مجتهد مقيد في مذهب مناءة من به، فهو مجتهد في معرفة فتاويه وأقواله ومأخذه وأصوله، عارف بها، متمكن من التخريج عليها وقياس ما لم ينص مناءة من به عليه على منصوصه من غير أن يكون مقلدا لإمامه لأفي الحكم ولا في الدليل، لكن سلك طريقه في الاجتهاد والفتيا ودعا إلى مذهبه ورتبه وقرره، فهو موافق له في مقصده وطريقه معا. وقد ادعى هذه المرتبة من الحنابلة القاضي أبو يعلى والقاضي أبو علاء بن أبا موسى في شرح الإرشاد الذي له، ومن الشافعية خلق كثير، وقد اختلف الحنفية في أبا يوسف ومحمد وزفر بن الهذيل، والشافعية في المزن وابن سريج وابن المنذر ومحمد بن نصر المروزية، والمالكية في أشهب وابن عبد الحكم وابن القاسم وابن وهب، والحنابلة في أبي حامد والقاضي. هل كان هؤلاء مستقلين بالاجتهاد أو متقيدين بمذاهب أئمتهم؟ علي قولين، ومن تأمل أحوال هؤلاء وفتويهم واختياراتهم علم أنهم لم يكونوا مقلدين لأئمتهم في كل ما قالوه، وخلافهم لهم أظهر من أن ينكر، وإن كان منهم المستقل والمستكثر، ورتبة هؤلاء دون رتبة الأئمة في الاستقلال بالاجتهاد. باء حكم فتواه. قال ابن صلاح: إذا عرفت هذا ففتوى المنتسبين في هذه الحالة في حكم فتوى المجتهد المستقل المطلق يعمل بها ويعتد بها في الإجماع والخلاف. اثنان: المفتي المجتهد المقيد بمذهب من انتسب إليه لا يتعداه إلى غيره. همزة صفته. قال ابن القيم: من هو مجتهد في مذهب من انتسب إليه، مقرر له بالدليل، متقن لفتويه، عالم بها، لكن لا يتعدى أقواله وفتويه ولا يخالفها، وإذا وجد نص إمامه لم يعدل عنه إلى غيره البتة، وهذا شأن أكثر المصنفين في مذاهب أئمتهم، وهو حال أكثر علماء الطوائف، وكثير منهم يظن أنه لا حاجة به إلى معرفة الكتاب والسنة والعربية لكونه متزيا بنصوص إمامه، فهي عنده كنصوص الشارع، قد اكتفى بها من كلفة التعب والمشقة، وقد كفاه الإمام استنباط الأحكام ومؤنة استخراجها من النصوص، وقد يري إمامه ذكر حكما بدليله، فيكتفى هو بذلك الدليل من غير بحث عن معارض له، وهذا شأن كثير من أصحاب الوجوه والطرق والكتب المطولة والمختصرة، وهؤلاء لا يدعون الاجتهاد، ولا يقرون بالتقليد، وكثير منهم يقول: اجتهدنا في المذاهب فرأينا أقربها إلى الحق مذهب إمامنا، وكل منهم يقول ذلك عن إمامه، ويزعم أنه أولى بالاتباع من غيره، ومنهم من يغلو فيوجب اتباعه، ويمنع من اتباع غيره. باء حكم فتواه. قال ابن الصلاح: وعلى هذه الصفة كان أئمة أصحابنا، أو أكثرهم، ومن كان هذا شأنه فالعامل بفتياه مقلد لإمامه. لا له، لأن معوله على صحة إضافة ما يقوله إلي إمامه، لعدم استقلاله بتصحيح نسبته إلي الشارع، والله أعلم. وقال ابن الصلاح أيضا: الذي رأيت من كلام الأئمة يشعر بأن من كانت هذه حالته ففرض الكفاية الآية أدبه، ووجهه أن ما فيه من التقليد نقص وخلل في المقصود، وأقول: إنه يظهر أنه يتأدى به فرض الكفاية في الفتوى، وإن لم يتأدى به فرض الكفاية في إحياء العلوم التي منها استمداد الفتوى، لأنه قد قام في فتواه مقام إمام مطلق، فهو يؤدى عنه ما كان يتأدى به الفرض حين كان حيا قائما بالفرض فيها، والتفريع على الصحيح في أن تقليد الميت جائز. فائدة: أقسام المجتهدين. تبين لك مما سبق ذكره من مراتب المفتين أن المجتهدين ثلاثة أقسام: المجتهد المطلق المستقل، والمجتهد المطلق غير المستقل، والمجتهد المقيد. والفرق بينهم على النحو التالي: فكل من حصل علوم الاجتهاد الخمسة ولديه القدرة على استنباط الأحكام من أدلتها التفصيلية فهو مجتهد، فإذا لم يتقيد في الاستنباط بالأدلة التفصيلية لمذهب معين فهو مجتهد مطلق، وإن تقيد في الاستنباط بأدلة مذهب معين فهو مجتهد مقيد بهذا المذهب، وإنما يتقيد هذا بأدلة مذهب ما لتقصيره في بعض علوم الاجتهاد خاصة الحديث واللغة. والمجتهد المطلق الذي لم يتقيد بأدلة مذهب معين قسمان: فإن لم يتقيد في الاستنباط أيضا بقواعد مذهب معين بل استقل لنفسه بقواعد خاصة فهو المجتهد المطلق المستقل، وإن التزم قواعد مذهب معين في الاستنباط فهو المجتهد المطلق غير المستقل أو المجتهد المطلق المنتسب. وبهذا تعلم أن المجتهد المطلق أعم من المجتهد المستقل، فكل مجتهد مستقل هو مجتهد مطلق، وليس كل مجتهد مطلق مجتهدا مستقلا. فالذي يفرق بين المجتهد المطلق والمجتهد المقيد هو الالتزام بأدلة مذهب ما من عدمه، أما الذي يفرق بين المجتهد المستقل وغير المستقل فهو الالتزام بقواعد مذهب ما في الاجتهاد والاستنباط من عدمه، وأما ترتيبهم حسب رتبتهم في الاجتهاد، فأعلاهم المجتهد المطلق المستقل، ويليه المجتهد المطلق غير المستقل ثم المجتهد المقيد. واختلف العلماء في وجود أهل المرتبة الأولى في الدنيا بعد عصر أئمة المذاهب، فقال ابن الصلاح 6-4-3 هاء: ومنذ دهر طويل طوي بساط المفتي المستقل المطلق والمجتهد المستقل، وأفضى أمر الفتوى إلى الفقهاء المنتسبين إلى أئمة المذاهب المتبوعة، وعلى هذا القول أكثر العلماء. وخالف ابن القيم فقال: إن الأرض لا يجوز أن تخلو من قائم لله بحجة، فلا يجوز أن تخلو من هذا الصنف. قلت: والراجح، والله تعالى أعلم، هو قول الجمهور، وهو تعذر وجود المجتهد المطلق المستقل في المتأخرين، لأن الاستقلال شرطه أن يأتي بقواعد جديدة في الاستنباط والاجتهاد، فقواعده الجديدة إما أن تكون حقا أو باطلا، فإن كانت باطلة فليس بمجتهد، وإن كانت حقا فإما أن يكون قد قال بها بعض أئمة السلف وهو قد عمل بها قصدا أو اتفاقا فهو ليس بمستقل، وإما أن تكون قواعده الجديدة لم يقل بها أحد من أئمة السلف فيكون مستقلا، وهذا ممتنع لأنه يعني أن ما قال به من حق قد غاب عن المتقدمين جميعهم، وهذا ممتنع للإجماع على أن الأمة لا تجتمع على ضلالة ولا يغيب عنها الحق في عصر من العصور. قال السيوطي: فإن المستقل هو الذي استقل بقواعد لنفسه يبني عليها الفقه خارجا عن قواعد المذاهب المقررة، وهذا شيء فقد من دهر، بل لو أراده الإنسان اليوم لم تنع عليه ولم يجز له نص عليه غير واحد. قال ابن برهان في كتابه في الأصول: أصول المذاهب وقواعد الأدلة منقولة عن السلف، فلا يجوز أن يحدث في الإعصار خلافها، ولا تلازم بين فقد المجتهد للمستقل وانقطاع حجة الله على الخلق، فإن هذه الحجة تقوم بالمجتهد للمطلق غير المستقل بل بمن دونه من كل عدل ناقل للعلم، والمجتهد للمطلق المنتسب غير المستقل باق إلى أن تأتي أشراط الساعة الكبر، ولا يجوز انقطاعه من الدنيا لا شرعا لأنه فرض كفاية، ومتى قصر أهل عصر حتى تركوه أثموا كلهم، كما لا يجوز انقطاعه من الدنيا قدرا لصدق خبره صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله. وللإجماع على أن الأمة لا تجتمع على ضلالة، فلا تجتمع على ترك القيام بفرض الكفاية هذا. أما فقد المجتهد المستقل فهو من نقص الخير في الدنيا وازدياد الشر، كما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وقول أنس رضي الله عنه: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم يوم إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. هذا والله تعالى أعلم. 3- المفتي المقلد لمذهب من انتسب إليه، وهذا هو الصنف الثالث من المفتين المنتسبين للمذاهب بعد المجتهد المطلق المنتسب والمجتهد المقيد. وفي هذا الصنف نتكلم في 4 مسائل، وهي: تعريف التقليد، وصفة المفتي المقلد، وهل يجوز للحي تقليد الميت، وحكم إفتاء المفتي المقلد. همزة: تعريف التقليد، سيأتي هذا بالتفصيل إن شاء الله في المسألة 13 في أحكام المستفتي في الفصل التالي، ولهذا نذكره هنا إجمالا. فنقول: التقليد هو قبول قول من دون النبي صلى الله عليه وسلم بغير حجة، والحجة هي الدليل الشرعي والمتفق عليه من الأدلة 4، وهي الكتاب والسنة والإجماع المعتبر والقياس الصحيح على الكتاب أو السنة أو الإجماع. وعلى هذا فالتقليد ليس علما، لأن العلم هو مادل عليه الدليل، والتقليد قبول قول بلا دليل. فالقائل بالتقليد وهو المفتي المقلد قائل بغير علم، والعامل بالتقليد وهو المستفتي المقلد عامل بغير علم. باء: صفة المفتي المقلد. يتبين من التعريف السابق أن المفتي المقلد هو من يفتي بقول غيره من غير معرفة دليله، أي من غير علم بصحته من فساده، ولا يفعل ذلك عادة إلا ثقة بمن ينقل عنه. ووصفه ابن القيم رحمه الله بقوله: طائفة تفقهت في مذاهب من انتسبت إليه، وحفظت فتاويه وفروعه، وأقرت على أنفسها بالتقليد المحض من جميع الوجوه، فإن ذكروا الكتاب والسنة يوما ما في مسألة فعلى وجه التبرك والفضيلة لا على وجه الاحتجاج والعمل. وإذا رأوا حديثا صحيحا مخالفا لقول من انتسبوا إليه أخذوا بقوله وتركوا الحديث. وإذا رأوا أبا بكر وعمر وعثمان وعليا وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم قد أفتوا بفتيا، ووجدوا لإمامهم فتيا تخالفها أخذوا بفتيا إمامهم وتركوا فتاوي الصحابة، قائلين: الإمام أعلم بذلك منا، ونحن قد قلدناه فلنتعداه ولنتخطاه، بل هو أعلم بما ذهب إليه منا. ويتعلق بهذا القسم المفتي المقلد مسألتان، وهما: هل يجوز للحي تقليد الميت؟ وحكم فتوى هذا المفتي المقلد. هل يجوز للحي تقليد الميت؟ وسبب بحث هذه المسألة هنا أن المفتي المقلد غالبا سينقل فتاوى من مات من العلماء والفقهاء. قال ابن القيم: هل يجوز للحي تقليد الميت والعمل بفتواه من غير اعتبارها بالدليل الموجب لصحة العمل بها؟ فيه وجهان لأصحاب الإمام أحمد والشافعي، فمن منعه قال: يجوز تغيير اجتهاده لو كان حيا، فإنه كان يجدد النظر عند نزول هذه النازلة إما وجوبا وإما استحبابا على النزاع المشهور، ولعله لو جدد النظر لرجع عن قوله الأول والثاني الجواز. وعليه عمل جميع المقلدين في أقطار الأرض، وخيار ما بأيديهم من التقليد تقليد الأموات، ومن منع منهم تقليد الميت فإنما هو شيء يقوله بلسانه وعمله في فتاويه وأحكامه بخلافه، والأقوال لا تموت بموت قائلها، كما لا تموت الأخبار بموت رواتها وناقليها. وقال ابن القيم أيضا: هل يجوز للمفتي تقليد الميت إذا علم عدالته وأنه مات عليها من غير أن يسأل الحي؟ فيه وجهان لأصحاب أحمد والشافعي، أصحهما له ذلك، فإن المذاهب لا تبطل بموت أصحابها، ولو بطلت بموتهم لبطل ما بأيدي الناس من الفقه عن أئمتهم، ولم يسغ لهم تقليدهم والعمل بأقوالهم، وأيضا لو بطلت أقوالهم بموتهم لم يعتد بهم في الإجماع والنزاع. ولهذا لو شهد الشاهدان ثم ماتا بعد الأداء وقبل الحكم بشهادتهما لم تبطل شهادتهما، وكذلك الراوي لا تبطل روايته بموته، فكذلك المفتي لا تبطل فتواه بموته. حكم إفتاء هذا المفتي المقلد. قال ابن القيم: لا يجوز للمقلد أن يفتي في دين الله بما هو مقلد فيه وليس على بصيرة فيه سوى أنه قول من قلده دينه، هذا إجماع من السلف كلهم، وصرح به الإمام أحمد والشافعي رضي الله عنهما وغيرهما. قال أبو عمرو بن الصلاح: قطع أبو عبد ولله الحليمي إمام الشافعيين بما وراء النهر، والقاضي أبو المحاسن الروياني صاحب بحر المذهب وغيرهما بأنه لا يجوز للمقلد أن يفتي بما هو مقلد فيه. وقال: وذكر الشيخ أبو محمد الجويني في شرحه لرسالة الشافعي عن شيخه أبي بكر القفال المروزي أنه يجوز لمن حفظ كلام صاحب مذهب ونصوصه أن يفتي به وإن لم يكن عارفا بغوامضه وحقائقه. وخالفه الشيخ أبو محمد وقال: لا يجوز أن يفتي بمذهب غيره إذا لم يكن متبحرا فيه عالما بغوامضه وحقائقه، كما لا يجوز للعمي الذي جمع فتاوي المفتين أن يفتي بها، وإذا كان متبحرا فيه جاز أن يفتي به. وقال أبو عمرو: من قال لا يجوز له أن يفتي بذلك معناه لا يذكره في صورة ما يقوله من عند نفسه، بل يضيفه إلى غيره ويحكيه عن إمامه الذي قلده، فعلى هذا من عددناه في أصناف المفتين المقلدين ليسوا على الحقيقة من المفتين، ولكنهم قاموا مقام المفتين والدعوى عنهم فعدوا منهم، وسبيلهم في ذلك أن يقولوا مثلا مذهب الشافعي كذا وكذا، واختار شوكاني المنع من تقليد الحي للميت ونسبه إلى الرازي في المحصول والغزالي في المنخول. إرشاد الفحول من 250 إلى 251، ومقتضى مذهبه كذا وكذا وما أشبه ذلك. ومن ترك منهم إضافة ذلك إلى إمامه فإن كان ذلك اكتفاء منه بالمعلوم عن الصريح فلا بأس به. قال ابن القيم: وما ذكره أبو عمرو حسن، إلا أن صاحب هذه المرتبة يحرم عليه أن يقول مذهب الشافعي لما لا يعلم أنه نصه الذي أفتي به، أو يكون شهرته بين أهل المذهب شهرة لا يحتاج معها إلى الوقوف على نصه. إلى أن قال: وأما قول الشيخ أبي عمرو إن لهذا المفتي أن يقول هذا مقتضى مذهب الشافعي مثلا، فلعمر الله لا يقبل ذلك من كل من نصب نفسه للفتية حتى يكون عالما بمأخذ صاحب المذهب ومداركه وقواعده جمعا وفرقا، ويعلم أن ذلك الحكم مطابق لأصوله وقواعده بعد استفراغ وسعه في معرفة ذلك فيها، إذا أخبر أن هذا مقتضى مذهبه كان له حكم أمثاله ممن قال بمبلغ علمه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال ابن القيم: إن التقليد ليس علما، ولا تجوز الفتوى بغير علم، لقوله تعالى: والأتقف ما ليس لك به علم. الإسراء 36. فلا تجوز الفتوى بالتقليد. ثم قال: هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال لأصحاب أحمد. أحدها أنه لا يجوز الفتوى بالتقليد لأنه ليس بعلم، والفتوى بغير علم حرام، ولا خلاف بين الناس أن التقليد ليس بعلم، وأن المقلد لا يطلق عليه اسم عالم، وهذا قول أكثر الأصحاب وقول جمهور الشافعية. والثاني أن ذلك يجوز فيما يتعلق بنفسه، فيجوز له أن يقلد غيره من العلماء إذا كانت الفتوى لنفسه، ولا يجوز أن يقلد العالم فيما يفتي به غيره، وهذا قول ابن بطة وغيره من أصحابنا. قال القاضي: ذكر ابن بطة في مكاتباته إلى البرمكي: لا يجوز له أن يفتي بما سمع من يفتي، وإنما يجوز أن يقلد لنفسه، فأما أن يقلد لغيره ويفتي به فلا. والقول الثالث أنه يجوز ذلك عند الحاجة وعدم العالم المجتهد، وهو أصح الأقوال وعليه العمل. قال القاضي: ذكر أبو حفص في تعليقه قال: سمعت أبا علي الحسن بن عبد ولله النجادي يقول: سمعت أبا الحسين بن بشران يقول: ما أعيب على رجل يحفظ عن أحمد خمس مسائل استند إلى بعض سوار المسجد يفتي بها. ويوافق القول الثالث والذي اختاره ابن القيم ما قاله ابن دقيق العيد رحمه الله: توقيف الفتية على حصول المجتهد يفضي إلى حرب عظيم أو استرسال الخلق في أهوياتهم. فالمختار أن الراوي عن الأئمة المتقدمين إذا كان عدلا متمكنا من فهم كلام الإمام ثم حكى للمقلد قوله فإنه يكتفي به، لأن ذلك مما يغلب على ظن العمي أنه حكم الله عنده. وقد انعقد الإجماع في زماننا على هذا النوع من الفتية. قال: وهو كما قال الشوكاني، وأضيف أن الإجماع لا يصح إذا خالف النص، وقد دلت النصوص على تحريم الفتية بغير علم أي بالتقليد، فالفتوى بالتقليد لا تجوز في الأصل، وإنما تجوز كاستثناء للضرورة كما قال ابن القيم: يجوز ذلك عند الحاجة وعدم العالم المجتهد، وهو أصح الأقوال. وفي هذه الحالة يكون المقلد الذي يفتي كما قال الشيخ عز الدين بن عبد الإسلام بأنه حامل فقه ليس بمفت ولا فقيه، بل هو كمن ينقل فتوى عن إمام من الأئمة لا يشترط فيه إلا العدالة وفهم ما ينقله. فهذه أقسام المفتين غير المستقلين أي المنتسبين إلى المذاهب، وذكرت فيها ثلاثة أقسام: المجتهد المطلق المنتسب، والمجتهد المقيد، والمفتي المقلد. وقد سلك السيوطي تبعا لابن الصلاح والنووي مسلكا آخر في التقسيم، فقسم المجتهد غير المستقل المنتسب إلى أربعة أقسام: الأول المجتهد المطلق، وهو الذي لم يقلد إمامه ولكن سلك طريقه في الاجتهاد، والثاني المجتهد المقيد الذي يسمي مجتهد التخريج، والثالث مجتهد الترجيح، والرابع مجتهد الفتية. وهذه التقاسيم كلها استقرائية فلا مشحة فيها. المرتبة الثالثة المجتهد في باب أو مسألة من الفقه، هل يجوز له أن يفتي؟ جمهور العلماء على جواز تجزئة الاجتهاد، وأن الرجل قد يكون مجتهدا في باب أو مسألة من العلم دون بقية العلم. ويترتب على هذا ذا الجواز جواز إفتاء هذا فيما هو مجتهد فيه، إلا أن هناك مسألة قد تخفى على البعض هنا، وهي أن الاجتهاد في مسألة الأتكفي فيه معرفة جميع النصوص الواردة فيها من الكتاب والسنة وكذلك أقوال العلماء فيها، بل لابد بالإضافة إلى هذا من معرفة علوم اللغة وأصول الفقه حتى يتمكن الإنسان من الاستنباط. وإلى هذا أشار ابن تيمية والشوكاني رحمهما الله كما سيأتي في كلامهما إن شاء الله. فمن كان قادرا على الاستنباط فله أن يجتهد في المسألة التي جمع نصوصها والأقوال فيها دون غيرها من المسائل. وإليك أقوال العلماء حسب ترتيب وفياتهم في جواز تجزئة الاجتهاد. 1. ابن حزم رحمه الله بعدما ذكر العلوم اللازمة للمفتي المجتهد والتي نقلناها عنه في صفة المفتي وشروطه، قال: فحد الفقه هو المعرفة بأحكام الشريعة من القرآن ومن كلام المرسل بها الذي لا تؤخذ إلا عنه. وتفسير هذا الحد كما ذكرنا المعرفة بأحكام القرآن وناسخها ومنسوخها، والمعرفة بأحكام كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ناسخه ومنسوخه وما صح نقله مما لم يصح، ومعرفة ما أجمع العلماء عليه وما اختلفوا فيه وكيف يرد الاختلاف إلى القرآن وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا تفسير العلم بأحكام الشريعة. وكل من علم مسألة واحدة من دينه على الرتبة التي ذكرنا جاز له أن يفتي بها، وليس جهله بما جهل بمانع من أن يفتي بما علم، ولا علمه بما علم بمبيح له أن يفتي فيما جهل. وليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد غاب عنه من العلم كثير هو موجود عند غيره. فلو لم يفتي إلا من أحاط بجميع العلم لما حل لأحد من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفتي أصلا، وهذا لا يقوله مسلم، وهو إبطال للدين وكفر من قائله. وفي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الأمراء إلى البلاد ليعلموا الناس القرآن وحكم الدين ولم يكن أحد منهم يستوعب جميع ذلك، لأنه قد كان تنزل بعدهم الآيات والأحكام، بيان صحيح بأن العلماء وإن فاتهم كثير من العلم فإن لهم أن يفتوا ويقضوا بما عرفوا. وفي هذا ذا الباب أيضا بيان جلي على أن من علم شيئا من الدين علما صحيحا فله أن يفتي به، وعليه أن يطلب علم ما جهل مما سوى ذلك. ومن علم أن في المسألة التي نزلت حديثا قد فاته لم يحل له أن يفتي في ذلك حتى يقع على ذلك الحديث. وقول ابن حزم ولم يكن أحد منهم يستوعب جميع ذلك يعني الصحابة رضي الله عنهم. وقد بوب البخاري رحمه الله لهذه المسألة في كتاب الاعتصام من صحيحه في باب الحجة على من قال إن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم كانت ظاهرة، وما كن يغيب بعضهم عن مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وأمور الإسلام. وأقام فيه البخاري الأدلة على أن بعض السنن كانت تخفى على بعض الصحابة ويعلمها غيرهم لتفاوت معندهم من العلم، وكانوا مع ذلك يفتون فيما علموه. وهذه حجة لمن أجاز تجزئة الاجتهاد وجواز الإفتاء معه، كما احتج بذلك ابن حزم رحمه الله. 2. أبو حامد الغزالي رحمه الله بعدما ذكر علوم المجتهد قال: دقيقة في التخفيف يغفل عنها الأكثرون اجتماع هذه العلوم الثمانية، إنما يشترط في حق المجتهد المطلق الذي يفتي في جميع الشرع، وليس الاجتهاد عندي منصبا لا يتجزأ، بل يجوز أن يقال للعالم بمنصب الاجتهاد في بعض الأحكام دون بعض. فمن عرف طريق النظر القياسي فله أن يفتي في مسألة قياسية وإن لم يكن ماهرا في علم الحديث، فمن ينظر في مسألة المشتركة يكفيه أن يكون فقيه النفس عارفا بأصول الفرائض ومعانيها وإن لم يكن قد حصل الأخبار التي وردت في مسألة تحريم المسكرات أو في مسألة النكاح بلا ولي، فلا استمداد لنظر هذه المسألة منها ولا تعلق لتلك الأحاديث بها، فمن أين تصير الغفلة عنها أو القصور عن معرفتها نقصا؟ ومن عرف أحاديث قتل المسلم بالذمي وطريق التصرف فيه فما يضره قصوره عن علم النحو الذي يعرف قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. المائدة 6 وقس عليه ما في معناه. وليس من شرط المفتي أن يجيب عن كل مسألة، فقد سئل مالك رحمه الله عن 40 مسألة فقال في 36 منها لا أدري. وكم توقف في الشافعي رحمه الله بل الصحابة في المسائل، فإذا لا يشطط إلا أن يكون على بصيرة فيما يفتي، فيفتي فيما يدري ويدري أنه يدري، ويميز بين ما لن يدري وبين ما يدري، فيتوقف فيما لا يدري ويفتي فيما يدري. 3 ابن صلاح رحمه الله بعدما ذكر علوم المجتهد المستقل قال: إنما يشترط اجتماع العلوم المذكورة في المفتي المطلق في جميع أبواب الشرع، أما المفتي في باب خاص من العلم نحو علم المناسك أو علم الفرائض أو غيرهما فلا يشترط فيه جميع ذلك. ومن الجائز أن ينال الإنسان منصب الفتوى والاجتهاد في بعض الأبواب دون بعض، فمن عرف القياس وطرقه وليس عالما بالحديث فله أن يفتي في مسائل قياسية يعلم أنه لا تعلق لها بالحديث. ومن عرف أصول المواريث وأحكامها جاز أن يفتي فيها وإن لم يكن عالما بأحاديث النكاح ولا عارفا بما يجوز له الفتوى في غير ذلك من أبواب الفقه. قطع بجواز هذا الغزالي وابن برهان وغيرهما، ومنهم من منع من ذلك مطلقا وأجازه أبو نصر بن الصباغ، غير أنه خصصه بباب المواريث. قال: لأن الفرائض لا تنبني على غيرها من الأحكام، فأما ما أعداها من الأحكام فبعضه مرتبط ببعض، والأصح أن ذلك لا يختص بباب المواريث، والله أعلم. 4 ابن تيمية رحمه الله قال: والاجتهاد ليس هو أمرا واحدا لا يقبل التجزي والانقسام، بل قد يكون الرجل مجتهدا في فن أو باب أو مسألة دون فن وباب ومسألة وكل أحد، فاجتهاده بحسب وسعه. إلا أن ابن تيمية أشار إلى أن هذا لا يتأتى إلا لمن حصل العلوم اللازمة للاجتهاد، فقال: وكذلك العمي إذا أمكنه الاجتهاد في بعض المسائل جاز له الاجتهاد، فإن الاجتهاد منصب يقبل التجزي والانقسام، فالعبرة بالقدرة والعجز، وقد يكون الرجل قادرا في بعض عاجزا في بعض، لكن القدرة على الاجتهاد لا تكون إلا بحصول علوم تفيد معرفة المطلوب. فأما مسألة واحدة من فن فيبعد الاجتهاد فيها، والله سبحانه أعلم. 5 ابن القيم رحمه الله قال: الاجتهاد حالة تقبل التجزؤ والانقسام، فيكون الرجل مجتهدا في نوع من العلم مقلدا في غيره أو في باب من أبوابه، كمن يستفرع وسعه في نوع العلم بالفرائض وأدلتها واستنباطها من الكتاب والسنة دون غيرها من العلوم، أو في باب الجهاد أو الحج أو غير ذلك، فهذا ليس له الفتوى فيما لم يجتهد فيه، ولأتكون معرفته بما اجتهد فيه مسوغة له الإفتاء بما لا يعلم في غيره. وهل له أن يفتي في النوع الذي اجتهد فيه؟ فيه 3 أوجه، أصحها الجواز بل هو الصواب المقطوع به، والثاني المنع، والثالث الجواز في الفرائض دون غيرها. فحجة الجواز أنه قد عرف الحق بدليله وقد بذل جهده في معرفة الصواب، فحكمه في ذلك حكم المجتهد المطلق في سائر الأنواع. وحجة المنع تعلق أبواب الشرع وأحكامه بعضها ببعض، فالجهل ببعضها مظنة للتقصير في الباب والنوع الذي قد عرفه، ولا يخفى الارتباط بين كتاب النكاح والطلاق والعدة وكتاب الفرائض، وكذلك الارتباط بين كتاب الجهاد وما يتعلق به، وكتاب الحدود والأقضية والأحكام، وكذلك عامة أبواب الفقه. ومن فرق بين الفرائض وغيرها رأي انقطاع أحكام قسمة المواريث ومعرفة الفروض ومعرفة مستحقها عن كتاب البيوع والإيجارات والرهون والنضال وغيرها، وعدم تعلقاتها، وأيضا فإن عامة أحكام المواريث قطعية، وهي منصوص عليها في الكتاب والسنة. فإن قيل: فما تقولون في من بذل جهده في معرفة مسألة أو مسألتين؟ هل له أن يفتي بهما؟ قيل: نعم، يجوز في أصح القولين، وهما وجهان لأصحاب الإمام أحمد، وهل هذا إلا من التبليغ عن الله وعن رسوله، وجزي الله من أعان الإسلام ولو بشطر كلمة خيرا، ومنع هذا من الإفتاء بما علم خطأ محض، وبالله التوفيق. 6. ونقل السيوطي عن شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني قوله المولي: في واقعة معينة يكفيه أن يعرف الحكم فيها بطريق الاجتهاد المعلق بتلك الواقعة، بناء على أن الاجتهاد يتجزأ وهو الأرجح. ثم قال السيوطي: وكذا كل من ولاه الإمام في جزئية معينة لا يشترط فيه إلا الاجتهاد المتعلق بتلك الجزئية فقط. هذا مجموع كلام العلماء في ذلك. 7. الشوكاني رحمه الله بعدما عرض أقوال من أجاز تجزئة الاجتهاد وهم الأكثر، ومن منع منه، قال كلاما قريبا من كلام ابن تيمية، وهو إنه وإن جاز تجزئة الاجتهاد إلا أنه لا بد لمن يجتهد في مسألة من أن يستوفي العلوم اللازمة للاجتهاد. فقال: ولا فرق عند التحقيق في امتناع تجزي الاجتهاد، فإنهم قد اتفقوا على أن المجتهد لا يجوز له الحكم بالدليل حتى يحصل له غلبة الظن بحصول المقتضي وعدم المانع، وإنما يحصل ذلك للمجتهد المطلق. وأما من ادعى الإحاطة بما يحتاج إليه في باب دون باب أو في مسألة دون مسألة، فلا يحصل له شيء من غلبة الظن بذلك، لأنه لا يزال يجوز الغير ما قد بلغ إليه علمه، فإن قال قد غلب ظنه بذلك فهو مجازف، وتتضح مجازفته بالبحث معه. فالشوكاني ذهب إلى أبعد مما قاله ابن تيمية، فأجاز تجزئة الاجتهاد في الصورة ونفاه في الحقيقة، إذ قصره على المجتهد المطلق، وهذا خلاف المقصود الذي ذهب إلى جوازه أكثر العلماء، والله أعلم. فهذا ما يتعلق بحكم افتاء المجتهد في باب أو في مسألة من مسائل الفقه. المرتبة الرابعة: من تفقه وقرأ كتابا من كتب الفقه، هل يجوز له أن يفتي؟ قال ابن صلاح: إن قلت من تفقه وقرأ كتابا من كتب المذهب أو أكثر، وهو مع ذلك قاصر لم يتصف بصفة أحد من أصناف المفتين الذين سبق ذكرهم، فإذا لم يجد العمي في بلده غيره فرجوعه إليه أولى من أن يبقى في واقعته مرتبكا في حيرته. قلت: إن كان في غير بلده مفت يجد السبيل إلى استفتائه، فعليه التوصل إلى استفتائه بحسب إمكانه، على أن بعض أصحابنا ذكر أنه إذا شغرت البلدة عن المفتين فلا يحل المقام فيها، وإن تعذر ذلك عليه ذكر مسألته للقاصر المذكور. فإن وجد مسألته بعينها مسطورة في كتاب موثوق بصحته، وهو ممن يقبل خبره، نقل له حكمها بنصه، وكان العمي في ذلك مقلدا لصاحب المذهب، وهذا وجدته في ضمن كلام بعضهم، والدليل يعضده، ثم لا يعد هذا القاصر بأمثال ذلك من المفتين، ولأمن الأصناف المذكورة المستعار لهم سمة المفتين. وإن لم يجد مسألته بعينها ونصها مسطورة فلا سبيل له إلى القول فيها قياسا على ما عنده من المسطورة، وإن اعتقده من قبيل قياس لأفارق الذي هو نحو قياس الأمة على العبد في سراية العتق، لأن القاصر معرض لأن يعتقد ما ليس من هذا القبيل داخلا في هذا القبيل. وإنما استتب إلحاق الأمة بالعبد في سراية العتق في حق من عرف مصادر الشرع وموارده في أحكام العتق، بحيث استبان له أنه لا أفرق في ذلك بين الذكر والأنث، والله أعلم. وقال ابن القيم: إذا تفقه الرجل وقرأ كتابا من كتب الفقه أو أكثر وهو مع ذلك قاصر في معرفة الكتاب والسنة وآثار السلف والاستنباط والترجيح، فهل يسوغ تقليده في الفتوى؟ فيه للناس أربعة أقوال: الجواز مطلقا، والمنع مطلقا، والجواز عند عدم المجتهد، والأي يجوز مع وجوده، والجواز إن كان مطلعا على مأخذ من يفتي بقولهم، والمنع إن لم يكن مطلعا. والصواب فيه التفصيل، وهو أنه إن كان السائل يمكنه التوصل إلى عالم يهديه السبيل لم يحل له استفتاء مثل هذا، ولا يحل لهذا أن ينسب نفسه للفتوى مع وجود هذا العالم، وإن لم يكن في بلده أو ناحيته غيره، بحيث لا يجدر المستفتي من يسأله سواه، فلا ريب أن رجوعه إليه أولى من أن يقدم على العمل بلا علم، أو يبقى مرتبكا في حيرته مترددا في عماه وجهالته، بل هذا هو المستطاع من تقواه المأمور بها. ونظير هذه المسألة إذا لم يجد السلطان من يوليه إلا قاضيا عاريا من شروط القضاء لم يعطل البلد عن قاض وولي الأمثل فالأمثل، إلى أن قال: وكلام أصحاب أحمد في ذلك يخرج على وجهين، فقد منع كثير منهم الفتوى والحكم بالتقليد، وجوزه بعضهم، لكن على وجه الحكاية لقول المجتهد كما قال أبو إسحاق بن شاقلة، وقد جلس في جامع المنصور فذكر قول أحمد أن المفتي ينبغي له أن يحفظ 400,000 حديث ثم يفتي، فقال له رجل: أن تحفظ هذا؟ فقال: إن لم أحفظ هذا فأنا أفتي بقول من كان يحفظه. وقال أبو الحسن بن بشار من كبار أصحابنا: ما ضر رجلا عنده ثلاث مسائل أو أربع من فتاوى الإمام أحمد يستند إلى هذه السارية ويقول: قال أحمد ابن حنبل. فهذا ما يتعلق بحكم افتاء هذا القسم. المرتبة الخامسة: من كان عنده كتب الحديث أو بعضها، هل يجوز له أن يفتي؟ ذهب ابن القيم رحمه الله إلى جواز افتاء من كانت عنده كتب الحديث بشرطين: واحد، أن يكون له بصر بالتفريق بين الحديث المقبول والمردود، إما بنفسه وإما بسؤال غيره. اثنان، أن تكون دلالة الحديث ظاهرة بينة لكل من سمعه لا يحتمل غير هذه الدلالة، فإذا أنخرم أحد هذين الشرطين فليس له أن يفتي بالحديث قبل أن يسأل أهل العلم. وهناك شرط آخر ينبغي أن يضاف هنا، وهو ما ذكره ابن صلاح وابن القيم في المرتبة السابقة، وهو أنه إن كان السائل يمكنه التوصل إلى عالم يهديه السبيل لم يحل له استفتاء مثل هذا، ولا يحل لهذا أن ينسب نفسه للفتوى مع وجود هذا العالم، فإفتاؤه إنما جاز للضرورة. أما الشرط الأول فذكره ابن القيم في قوله: وقال عبد والله بن أحمد: سألت أبي عن الرجل عنده الكتب المصنفة فيها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، وليس للرجل بصر بالحديث الضعيف المتروك ولا الإسناد القوي من الضعيف، فيجوز أن يعمل بما شاء ويتخير منها فيفتي به ويعمل به. قال: لا يعمل حتى يسأل ما يؤخذ به منها فيكون يعمل على أمر صحيح، يسأل عن ذلك أهل العلم. وأما الشرط الثاني فذكره ابن القيم في قوله: إذا كان عند الرجل الصحيحان أو أحدهما أو كتاب من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم موثوق بما فيه، فهل له أن يفتي بما يجده فيه؟ فقالت طائفة من المتأخرين: ليس له ذلك، لأنه قد يكون منسوخا أو له معارض، أو يفهم من دلالته خلاف ما يدل عليه، أو يكون أمر ندب فيفهم منه الإيجاب، أو يكون عما له مخصص، أو مطلقا له مقيد، فلا يجوز له العمل ولا الفتيا به حتى يسأل أهل الفقه والفتيا. وقالت طائفة: بل له أن يعمل به ويفتي به، بل يتعين عليه كما كان الصحابة يفعلون، إذا بلغهم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدث به بعضهم بعضا بادروا إلى العمل به من غير توقف ولا بحث عن معارض، ولا يقول أحد منهم قط: هل عمل بهذا فلان وفلان؟ ولو رأوا من يقول ذلك لأنكروا عليه أشد الإنكار، وكذلك التابعون، وهذا معلوم بالضرورة لمن له أدنى خبرة بحال القوم وسيرتهم، وطول العهد بالسنة وبعد الزمان وعتقها ليسوغ ترك الأخذ بها والعمل بغيرها، ولو كانت سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسوغ العمل بها بعد صحتها حتى يعمل بها فلان أو فلان لكان قول فلان أو فلان عيارا على السنن، ومزكيا لها، وشرطا في العمل بها، وهذا من أبطل الباطل، إلى قوله، قالوا، والنسخ الواقع في الأحاديث الذي أجمعت عليه الأمة لا يبلغ 10 أحاديث البتة بل ولشطرها، فتقدير وقوع الخطأ في الذهاب إلى المنسوخ أقل بكثير من وقوع الخطأ في تقليد من يصيب ويخطئ، ويجوز عليه التناقض والاختلاف، إلى أن قال ابن القيم، والصواب في هذه المسألة التفصيل، فإن كانت دلالة الحديث ظاهرة بينة لكل من سمعه لا يحتمل غير المراد فله أن يعمل به، ويفتي به، ولا يطلب له التزكية من قول فقيه أو إمام، بل الحجة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن خالفه من خالفه، وإن كانت دلالته خفية لا يتبين المراد منها لم يجز له أن يعمل، وليفتي بما يتوهمه مرادا حتى يسأل ويطلب بيان الحديث ووجهه، وإن كانت دلالته ظاهرة كالعام على أفراده، والأمر على الوجوب، والنهي على التحريم، فهل له العمل والفتوى به؟ يخرج على الأصل وهو العمل بالظواهر قبل البحث عن المعارض، وفيه 3 أقوال في مذهب أحمد وغيره، الجواز، والمنع، والفرق بين العام والخص فلا يعمل به قبل البحث عن المخصص، والأمر والنهي فيعمل به قبل البحث عن المعارض، وهذا كله إذا كان ثم نوع أهلية ولكنه قاصر في معرفة الفروع وقواعد الأصوليين والعربية، وإذا لم تكن ثمة أهلية قط ففرضه ما قال الله تعالى، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، النحل 43، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا سألوا إذا لم يعلم، إنما شفاء العي السؤال. وإذا جاز اعتماد المستفتي على ما يكتبه المفتي من كلامه أو كلام شيخه وإن على وصعد فمن كلام إمامه، فلأن يجوز اعتماد الرجل على ما كتبه الثقات من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالجواز. وإذا قدر أنه لم يفهم الحديث كما لو لم يفهم فتوى المفتي فيسأل من يعرفه معناه كما يسأل من يعرفه معنى جواب المفتي، وبالله التوفيق. فهذا ما يتعلق بحكم افتاء من عنده كتب الحديث أو بعضها. وننبه مرة أخرى هنا على أن مثل هذا إنما يجوز افتاؤه للضرورة عند عدم العالم المجتهد أو عند تعذر الوصول إليه. المرتبة 6، العمي إذا عرف حكم حادثة هل يجوز له أن يفتي فيها؟ العمي إذا عرف حكم حادثة فله حالان، إما أن يعرف الحكم بالدليل، وإما أن يعرفه على وجه التقليد لقول مفت فيها دون معرفة الدليل. أولا، العمي إذا عرف حكم حادثة بدليلها، قال ابن صلاح وذكر الماوردي في كتابه الحاوي في العمي إذا عرف حكم حادثة بناء على دليلها 3 أوجه، أحدها أنه يجوز أن يفتي به، ويجوز تقليده فيه، لأنه قد وصل إلى العلم به، مثل وصول العالم إليه، والثاني يجوز ذلك إن كان دليلها من الكتاب والسنة، والثالث وهو أصحها أنه لا يجوز ذلك مطلقاً، ومال ابن القيم إلى ترجيح الوجه الثاني أي الجواز إن كان الدليل كتابا أو سنة، فقال إذا عرف العمي حكم حادثة بدليلها فهل له أن يفتي به ويسوغ لغيره تقليده فيه؟ ففيه 3 أوجه للشافعية وغيرهم، أحدها الجواز، لأنه قد حصل له العلم بحكم تلك الحادثة عن دليلها كما حصل للعالم، وإن تميز العالم بقوة يتمكن بها من تقرير الدليل ودفع المعارض له، فهذا قدر زائد على معرفة الحق بدليله. والثاني، لا يجوز ذلك مطلقًا، لعدم أهليته للاستدلال، وعدم علمه بشروطه وما يعارضه، ولعله يظن دليلًا ما ليس بدليل. والثالث، إن كان الدليل كتابا أو سنة جاز له الإفتاء، وإن كان غيرهما لم يجز، لأن القرآن والسنة خطاب لجميع المكلفين، فيجب على المكلف أن يعمل بما وصل إليه من كتاب ربه تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويجوز له أن يرشد غيره إليه ويدله عليه. ثانياً، العمي إذا عرف حكم حادثة على سبيل التقليد، أي بغير حجة ولا دليل، وإنما يحفظ فتوى المفتي في الحادثة، ولا خلاف في أن هذا العمي ليس له أن يفتي، ويجوز أن يخبر بالفتوى. قال الخطيب البغدادي: ومتى أفتى فقيه رجلا من العامة بفتوى فواسع للعمي أن يخبر بها، فأما أن يفتي هو فلا. وقد شرت إلى هذه المسألة في الفصل الثالث من الباب الثالث عند الكلام في واجب العمي فيتبليغ العلم، وأن من صور تبليغه العلم افتاءه أحيانا، وهي المرتبة السادسة من مراتب المفتين. وعلى الحقيقة فإن هذا ليس مفتيا، ولكنه ناقل للعلم ومبلغ له، ويجب على العمي أن يحتاط فلا ينسب الفتوى لنفسه، بل ينبه على أنه ناقل للدليل أو الفتوى عالم، فيقول: سمعت فيها من الشيخ فلان كذا وكذا، أو يقول: قرأت فيها في كتاب كذا كذا وكذا. وهذا جائز للضرورة عندما لا يجد المستفتي أحدا يفتيه إلا هذا العمي. وقال الشاطبي: إنه عند خلو الزمان عن المجتهدين يتنزل النقل عن المجتهدين منزلة وجود المجتهدين. وهذا الكلام يجري على كل من نقل عن المجتهدين، سواء كان هذا العمي المذكور هنا، أو كان المفتي المقلد المذكور في المرتبة الثانية، أو كان المتفقه من الكتب المذكور في المرتبة الرابعة. المرتبة السابعة: إذا لم يجد المستفتي أحدا يفتيه البت، أي لم يجد المستفتي أحدا ممن ذكرناهم في المراتب الست السابقة، لا في بلده ولا في غيره، ولا يمكنه التوصل لأحد يفتيه، فما الواجب في حقه؟ ذهب فقهاء الشافعية كإمام الحرمين وابن الصلاح وتابعه النووي إلى أنه لتكليف عليه، ويفعل ما يشاء، كمن لم تبلغه الدعوة ولا مؤاخذة عليه، وكذلك قال الشاطبي من المالكية. وذهب ابن القيم إلى أنه يتقي الله ما استطاع ويفعل ما يغلب على ظنه أنه الحق والصواب، فإن للحق أمارات، فإن لم يتبين له شيء فالأمر كما قال فقهاء الشافعية أعلاه. فائدة: خلو الأرض من الفقهاء المجتهدين، فمن دونهم من المفتين يمكن أن يقع في إحدى صورتين: الصورة الأولى الخلو المطلق، وذلك بانعدام وجود هؤلاء في جميع أقطار الأرض في نفس الوقت، وهذه الصورة لا تقع أبدا إلا قبيل قيام الساعة بعد ظهور علامات الساعة الكبرى، وعلى التحديد بعدما تهب الريح الطيبة التي تقبض أرواح جميع المؤمنين، ثم يبقى شرار الخلق عليهم تقوم الساعة، كما في الحديث الذي رواه مسلم عن عبد ولله بن عمرو، وهذا بعد نزول عيسى عليه السلام وموته بعد قتله للمسيح الدجال، وبعد طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة، إذ يتميز المؤمن من الكافر. أما قبل هبوب هذه الريح فالعلم والعلماء بقون في الدنيا ولو على الندرة، وبهم تبقى حجة الله قائمة، كما يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: لتزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. وأمر الله هو الريح الطيبة المذكورة، وفي الرواية الأخرى: حتى تقوم الساعة، أي قرب قيامها. الصورة الثانية الخلو النسبي، وذلك بانعدام وجود المجتهدين والمفتين في بقعة من الأرض مع وجودهم في بقعة أخرى، وهذه الصورة جائزة الحدوث في أي وقت، وهي المقصودة بالبحث في مسألتنا هذه. ومثالها ما سمعته من بعض من ذهب إلى بلاد أوروبا الشرقية هذه الأيام أول عام 1412 ها، وبعد تحررها من سيطرة روسيا الشيوعية، أن الحكم الشيوعي بهذه البلاد كبولندا كان قد اتبع سياسة أدت إلى انقراض الأئمة والفقهاء بهذه البلاد مع منعه سفر المواطنين إلى الخارج، فأصبح المسلمون بهذه البلاد يقرون بالشهادتين مع جهلهم التام بتفاصيل أحكام الشريعة وعجزهم عن الاستفتاء. فهذه صورة للمسألة المفترضة هنا، وهذا من الجهل الذي يعذر به صاحبه لعدم التمكن من العلم. حتى أن المسلمات كن يتزوجن الرجال النصارى، وكان المسلمون يصلون في يوم واحد من الشهر ركعتين عن كل يوم من الشهر المنصرم، يرون هذا الدين. وقد افترض إمام الحرمين صورة مشابهة لهذا، وهي صورة قوم منقطعين بجزيرة من الجزر، وستأتي في كلامه إن شاء الله. ونذكر فيما يلي أقوال من أشرنا إليهم: إمام الحرمين، فابن الصلاح، والنووي مثله، فالشاطبي، ثم قول ابن القيم. ثم نختم المسألة بقول ابن تيمية فيها. قال إمام الحرمين الجويني رحمه الله: في خلو الزمان عن أصول الشريعة. قال: ومضمون هذه المرتبة تقدير دروس أصول الشريعة، وقد ذهب الطوائف من علمائنا إلى أن ذلك لا يقع، فإن أصول الشريعة تبقى محفوظة على ممر الدهور إلى نفخة الصور. واستمسكوا بقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الحجر 9. وهذه الطريقة غير مرضية، والآية في حفظ القرآن في التحريف والتبديل والتصريف والتحويل، وقد وردت أخبار في انطواء الشريعة وانطماس شرائع الإسلام واندراس معالم الأحكام بقبض العلماء. وقد قال صلى الله عليه وسلم: سيقبض ذو العلم حتى يختلف الرجلان في فريضة ولا يجدان من يعرف حكم الله تعالى فيها، إلى أن قال: فإن فرض ذلك قدمنا على غرضنا من ذلك سورة فتحتين، وهي أن طائفة في جزيرة من الجزائر لو بلغتهم دعوة ولاحت عندهم دلالة النبوة، فاعترفوا بالوحدانية والنبوة، ولم يقفوا على شيء من أصول الأحكام، ولم يستمكنوا من المسير إلى علماء الشريعة، فالعقول على مذاهب أهل الحق لا تقتضي التحريم والتحليل، وليس عليها في مدرك قضايا التكليف تعويل، إلى أن قال: فمقدار الغرض فيه الآن أن الذين فرضنا الكلام فيهم لا يلزمهم إلا اعتقاد التوحيد ونبوة النبي المبتعث، وتوطين النفس على التوصل إليه في مستقبل الزمان مهما صادفوا أسباب الإمكان. ولسنا ننكر أن عقولهم تستحثهم في قضيات الجبلات على الانكفاف عن مقتضيات الرد والانصراف عن موجبات التوي، ولكننا لنقضي بأن حكم الله عليهم موجب عقولهم. فننعطف الآن على غرضنا ونقول: إذا درست فروع الشريعة وأصولها ولم يبق معتصم يرجع إليه ويعول عليه، انقطعت التكاليف عن العباد، والتحقت أحوالهم بأحوال الذين لم تبلغهم دعوة ولم تنط بهم شريعة. وقال ابن الصلاح رحمه الله: إذا لم يجد صاحب الواقعة مفتيا ولا أحدا ينقل له حكم واقعته لا في بلده ولا في غيره، فماذا يصنع؟ قلت: هذه مسألة فترة الشريعة الأصولية، والسبيل في ذلك كالسبيل فيما قبل ورود الشرائع، والصحيح في كل ذلك القول بانتفاء التكليف عن العبد، فإنه لا يثبت في حقه حكم لا إيجاب ولا تحريم ولا غير ذلك، فلا يؤخذ إذن صاحب الواقعة بأي شيء صنعه فيها. وهذا مع تقرره بالدليل المعنوي الأصولي، يشهد له حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدري ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، ويسري على كتاب الله تعالى في ليلة، فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة، يقولون: أدركنا آبائنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله، فنحن نقولها. فقال صلة بن زفر لحذيفة: فما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة؟ فأعرض عنه حذيفة فردها عليه ثلاثا، كل ذلك يعرض عنه حذيفة، ثم أقبل عليه في الثالثة

وأصل هذا كله أن الشرائع هل تلزم من لم يعلمها أم لا تلزم أحدا إلا بعد العلم؟ أم يفرق بين الشرائع الناسخة والمبتدأة؟ هذا فيه ثلاثة أقوال، إلى أن قال: والصواب في هذا ذا الباب كله أن الحكم لا يثبت إلا مع التمكن من العلم، وأنه لا يقضي ما لم يعلم وجوبه. فهذه أقوال للعلماء في المسألة: ما يفعل المستفتي إذا لم يجد من يفتيه البتة؟ والقول الذي يطمئن إليه هو قول ابن القيم أن المرء يتقي الله ما استطاع ويفعل ما يظنه الحق، فإن عجز عن ذلك فلا تكليف عليه. فابن القيم لم يسقط عنه التكليف ابتداء، وإنما ألزمه بتحري الصواب قبل ذلك. وهذا هو ما تشهد له الأدلة الشرعية كما يلي: 1- فقوله إنه يتقي الله ما استطاع ويتحرى الصواب يشهد له قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، التغابن. 16- وقال ابن القيم إن الله قد جعل على الحق أمارات، وهذا يشهد له حديث وبسط بن معبد مرفوعا: البر ما اطمأنت له النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر. قال النووي في 40: حديث حسن رويناه في مسند الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. وتعقبه الحافظ ابن رجب الحنبلي بتضعيف هذا الحديث وبين سبب ضعفه، ثم قال ابن رجب: وقد روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة، وبعض طرقه جيدة، فخرجه الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه من طريق يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده ممطور عن أبي إمامة قال: قال رجل: يا رسول الله، ما الإثم؟ قال: إذا حاك في صدرك شيء فدعه. وهذا إسناد جيد على شرط مسلم، فإنه خرج حديث يحيى بن كثير عن زيد بن سلام، وأثبت أحمد سماعه منه وإن أنكره ابن معين. وخرج الإمام أحمد من رواية عبد واللها بن العلاء بن زيد قال: سمعت مسلم بن مسلم قال: سمعت أبا ثعلبة الخشني يقول: قلت: يا رسول الله، أخبرني ما يحل لي وما يحرم علي. قال: البر ما أسكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما لم تسكن إليه النفس ولا يطمئن إليه القلب، وإن أفتاك المفتون. وهذا أيضا سناد جيد، وعبد ولله بن العلاء بن زبير ثقة مشهور. وخرجه البخاري ومسلم، ابن مسلم ثقة مشهور أيضا، إلى أن قال ابن رجب: وقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: الإثم حزاز القلوب، واحتج به الإمام أحمد. ورواه عن جرير عن منصور عن محمد بن عبد الرحمن عن أبيه قال: قال عبد ولله: إياكم وحزائز القلوب، وما حس في قلبك فدعه. قال أبو الدرداء: الخير في طمأنينة، والشر في ريبة. وروى ابن مسعود من وجه منقطع أنه قيل له: أرأيت شيئا في صدورنا لندري حلال هو أم حرام؟ فقال: وإياكم والحكاكات، فإنهن الإثم والحق والحزم تقاربان في المعنى، والمراد ما أثر في القلب ضيقا وحرجا ونفورا وكراها. وهذه النصوص يعضد بعضها بعضا تشهد بأن للحق أمارات، ومنها سكينة النفس وطمأنينة القلب، وللإثم أمارات، ومنها ضيق القلب وتحرجه. فإذا عدم المرء من يفتيه فليستفت قلبه. 2- فإن لم يهتد المرء إلى شيء يميز به فالأمر كما قال فقهاء الشافعية وغيرهم: إنه لتكليف عليه، وليفعل ما شاء في نازلته، وحكمه حكم من لم يبلغه الخطاب دون تقصير من جهته. وقد نزلت كثير من الشرائع ولم يعلم بها المسلمون الذين كانوا بالحبشة، ومنهم من لم يعد إلى المدينة إلا في السنة 7 عام خيبر، ولم يؤاخذوا بما لم يبلغهم، ولم يكلفوا بقضاء شيء من ذلك. كما قال ابن تيمية رحمه الله: إن من الأحوال المانعة من وجوب قضاء ما فات من الواجبات الجهل الذي يعذر به لعدم بلوغ الخطاب. وقد قال الله تعالى: إلا والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. النساء من 98 إلى 99، فهذا ما أراه في هذه المسألة، أن العاجز عجزا حقيقيا عن معرفة الشرع، لا عن تقصير في السؤال ولو بالارتحال، أنه يتقي الله ما استطاع ويتحرى الحق والصواب، فإن عجز فلا تكليف عليه ولا إثم عليه. قال تعالى: فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. النساء 99. والله تعالى أعلم. هذا ما يتعلق بالمستفتي إذا لم يجد أحدا يفتيه. وبهذا ينتهي الكلام في مراتب المفتين، ونختمه بفائدتين. الفائدة الأولى وهي في حق المفتي، وهي وجوب التوثق من الكتاب، وقد أشرنا إلى هذه الفائدة عند الكلام في الوجادة في الفصل الثالث من الباب الثالث، وقال النووي رحمه الله: لا يجوز لمن كانت فتواه نقلا لمذهب إمام إذا اعتمد الكتب أن يعتمد إلا على كتاب موثوق بصحته وبأنه مذهب ذلك الإمام، فإن وثق بأن أصل التصنيف بهذه الصفة لكن لم تكن هذه النسخة معتمدة فليستظهر بنسخ منه متفقة، وقد تحصل له الثقة من نسخة غير موثوق بها في بعض المسائل إذا رأي الكلام منتظما وهو خبير فطن ليخفى عليه لدربته موضع الإسقاط والتغيير، فإن لم يجده إلا في نسخة غير موثوق بها، فقال أبو عمرو: ينظر، فإن وجده موافقا لأصول المذهب وهو أهل التخريج مثله في المذهب، لو لم يجده منقولا فله أن يفتي به، فإن أراد حكايته عن قائله فلا يقل قال الشافعي مثلا كذا، وليقل وجدت عن الشافعي كذا أو بلغني عنه ونحو هذا، وإن لم يكن أهل التخريج مثله لم يجوز له ذلك، فإن سبيله النقل المحض ولم يحصل ما يجوز له ذلك، وله أن يذكره لا على سبيل الفتوى مفصحا بحاله فيقول وجدت في نسخة من الكتاب الفلاني ونحوه. الفائدة الثانية وهي في حق المستفتي، وهو أنه لا يجوز له استفتاء من هو أدنى مرتبة إلا إذا عدم في حقه من هو أعلى مرتبة من المفتين، لقوله تعالى: فاتقوا لها ما استطعتم. التغابن 16. فإن بعض من ذكرناهم في مراتب المفتين ليسوا مفتين على الحقيقة، وإنما يجوز افتاؤهم أحيانا للضرورة، وما يذكره بعض العلماء من أن المستفتي يستفتي من يشاء من المفتين، فهذا إذا كانوا جميعا مستوفين للأهلية، كما سيأتي بيانه في الفصل القادم أحكام المستفتي. أما إذا اختلفت الأهلية فلا بد من استفتاء الأعلى مرتبة إن وجد، وإلا فمن دونه فمن دونه. وبهذا نختم الكلام في مراتب المفتين، وهو القسم الرابع من هذا الفصل.